لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنبدأ بفضل سبحانه وتعالى في صحيح مختصر التحبير. واكتفيت في اليوم الأول بما قاله الإمام أبو المظفر السمعاني في بداية كلامه قواطع الأدلة في الأصول، وكلام مهم للغاية وشرحته عليكم، وكذلك كلام الإمام ابن قدامة صاحب كتاب الكافي وكتاب المغني، ونقلت من كتاب المغني مقدمته تبين فيه أهمية العلم. فأقول بفضل الله ومنه الذي لا تتم الصالحات إلا به، قلت فهذه نبذة يسيرة عن العلم والتفقه في الدين بما قيل في المرة السابقة. قلت في معنى الفقه لغة وشرعا، طبعا نحن نتكلم في الفقه، وأهم ما يلزم كل الناس العوام وغير العوام علم الفقه، لأنه يتكلم في كل مسألة تأتي عليك خلال اليوم والليلة كل الوقت، يسألون في الصلاة وفي الطهارة وفي الصيام وفي الحج وفي البيوع وفي الأطعمة وفي الأشربة وفي النفاس وفي الرضاع وفي المواريث، كل هذا في الفقه، كل هذا في الفقه. فبدأت بمعنى الفقه لغة وشرعا، ومعنى أصول الفقه الذي يبين كيفية الفتوى، لأنه ليس هناك فقيه لا يلم بقواعد أصول الفقه وإلا كانت فتوته باطلة. قال الجرجاني في التعريفات، كتاب التعريفات كتاب صغير فيه ألفاظ الفقهاء والأصوليين، قال الفقه في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، من الآية، من الحديث، من الإجماع، من قول الصحابي. العلم هو الأحكام الشرعية العلم العملية المكتسبة، المكتسب من الأدلة، أدلتها التفصيلية. الأحكام الشرعية العملية اللي هي مسائل كما قلت العبادات والمعاملات، فجعل العلم والأحكام الشرعية العملية، وهناك الأحكام العلمية اللي هي الاعتقاد والمنهج ومسائل الفرق والسنة والبدعة وكل هذا. وهذا هو فقه في ذاته كما قال الإمام أبو حنيفة على الاعتقاد، التوحيد هو الفقه الأكبر. كما قلت هنا الفقه في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، فالله سبحانه وتعالى كلامه القرآن والنبي كلامه السنة، ففهم غرض المتكلم سواء كان الشارع أو العلماء أو الناس فلا بد من الفهم. يبقى الفهم في المسائل العلمية وكذلك في المسائل العملية، في الاعتقاد وكذلك في المعاملات، في العلميات الاعتقاد والعمليات اللي هي العبادات والمعاملات. لذلك كتبت كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، فجعلت قواعد أصول الفقه وبينت فيها منهج أصول الجماعة من خلال قواعد أصول الفقه. جل بل كل الأصوليين سلفا وخلفا، بالنسبة للأصوليين بعد أن بدأوا في كتابة وتصنيف علم أصول الفقه اقتصروا بقواعدهم الأصولية على الفروع الفقهية. فكتابي وللحمد منا أول كتاب يتكلم فيه مسألة دمج القواعد الأصولية التي هي نتاج فهم الفهم والاستنباط في الفتوى، جعلتها في مسائل المعتقد وبينت الفرق من خلال الفهم الصحيح لمنهجية الفتوى. وقيل على الفقه هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم. الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم. المسألة هنا تحتاج إلى فهم، الفهم الفهم فيما أدلي إليه، كما قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري لما ولاه قضاء البصر، الفهم الفهم فيما أدلي إليه. فقال هنا وهو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي. الآية موجودة والحديث موجود، وإذا قرأت الحديث 100 مرة وأتى شيخك وتكلم في تفاصيل الحديث تقول سبحان الله، والله لم أرى ما قاله الشيخ. فالمسألة لابد من الاجتهاد. احنا بنألف الكتب دي ببلاش؟ لا طبعا، كل إمام يشرح حديث أو آية عنده من العلم ما ليس عند غيره، وفوق كل ذي علم عليم. والله سبحانه وتعالى يميز فلانا عن فلان فيجعله يرى في هذا الحديث وهذه الآية ما لا يراه غيره. فعندما نقرأ الشروحات والتفاسير لفلان وفلان وفلان والإمام والإمام والإمام، قد جمعت كل الأئمة وفهمت، ترى ما يقوله ابن مسعود وابن عباس وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وفلان وفلان وفلان من الأئمة، ثم تجد المقارنة بينهم وتفهم من ذاك وهذا وذاك وهذا وذاك وهذا، ثم بعد ذلك يخرج نتاج ذلك كله في أبحاث وكتب. هو هذا، لذلك إنسان لا يسلم نفسه للكسل والدعة. كل شرح لآية أو حديث فهمت، كل هذا إنما ننقله عن الأئمة. طيب، فقال هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق بالحكم. والمعنى الخفي إنما يظهر لمن جمع آلية مفاتيح العلم. وما مفاتيح العلم؟ القواعد التي تؤصل لك منهجية التكلم في ديننا. وهو مستنبط بالرأي، يبقى الكلام ده كلام جرجاني، فقال الأول فقه اللغة كذا، ثم قال وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج إلى النظر والتأويل. وهو مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج إلى النظر والتأويل. النظر والتأويل إيه؟ الاستخراج والاستنباط وصحة القريحة. إيه القريحة؟ في الأصل المكان الذي ليس فيه بئر، فيحفر البئر ليستنبط منه أول قطرات المياه. هذا الاستنباط هو القريحة الأولى من الإنتاج. ولذلك كما قال الرغب الأصفهاني ومثل بها وشبه بها قريحة الإنسان، فهم الإنسان الذي يخفى عليه وإنما يظهر له بحسن قريحته. والقريحة بالمباشرة وبالتعلم، لن تأتي فراغا تبقى أنت أستاذ بقى وشايف كل حاجة من غير ما تتعلم، لا طبعا لا بد من التعلم. كثير ممن يتصدون في الدعوة إلى الله على بصيرة كانوا يعلمون العلم الذي أخذوه في الكليات الشرعية لا يكفيهم إلا شهورا. يعني أنت تأخذ الشهادة وتتخرج، الذي أخذته هذه الأصول تبني عليها ما سيكون إلى أن يتوفاك الله، وكل يوم أنت في ازدياد. وهو مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج إلى النظر والتأمل. وقال السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول، كلام في غاية الأهمية، الفقه في اللغة من قولهم فقهت الشيء إذا أدركته. قواطع الأدلة كتاب مخصص في أصول الفقه، ولكن بدأ بمفهوم ومعنى الفقه لغة وشرعا ليفهم، إن قواعد أصول الفقه هي قواعد للفقه، قواعد أصولية لفهم الفقه. فقال: الفقه في اللغة من قولهم فقهت الشيء إذا أدركته. دائما في كتبي وفي كلامي أركز على مسألة الإدراك والوعي والفهم والتصور والعلل والأسباب والشروط والموانع. الفقه في اللغة من قولهم فقهت الشيء إذا أدركته، وإدراكك علم الشيء فقه، مجرد أن تدرك. تاخد بالك أنت ما أنت بتشوف. أنا نفسي في بداية طلب العلم وإلى الآن في بعض الأمور أقرأ فيها شيء لم أقرأه من قبل، أقول سبحان ربي العظيم، جعل الله لهذه الأئمة فهم لا ندركه مما قدمت أيدينا. فالمسألة هنا، فقال: وإدراك علم الشيخ الشيء فقه، فهم. أنت تقرأ الحديث وتجهد نفسك في الفهم وتأتي بثمرة واستنباط، ولكن الأئمة تنظر إليهم سبحان ربي العظيم، ينبهوك على ما لم تنبه عليه ولم يفتح الله لك فيه إلا بالجزء اليسير. نحن نعوض جهلنا وتقصيرنا بالولوغ في الكتب الصفراء للسلف الصالحين أهل العلم. بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أسير على منهجهم. بعمل إيه؟ وهم كانوا بيعملوا إيه؟ بأجسادهم مع الناس ومع أهلهم، وبأرواحهم مع الكتب الصفراء من السلف الصالحين، وتقرأ فلان وفلان وفلان وتقرأ وتفهم ما كانوا يقولونه ويستنبطونه. قال: وقال أبو الفارس، أبو الحسين ابن فارس، اللي هو كتاب مقاييس اللغة، وقيل فالإمام سمعاني في قواطع الأدلة إمام فقيه أصولي، وكان حنفي ثم كان شافعيا، فقال أبو الحسين بن فارس اللي هو في مقاييس اللغة يعني إمام في اللغة، هو استنباط حكم المشكل من الواضح. استنباط حكم المشكل من الواضح، الواضح اللي هو الكتاب والسنة والإجماع، لكن هناك أمر خفي في الفهم. استنباط حكم المشكل من الواضح. يقال: فلان يتفقه إذا استنبط علم الأحكام وتتبعها من طرق الاستدلال. فلان يتفقه إذا استنبط علم الأحكام ويتتبعها من طرق الاستدلال. وقال أبو الحسين بن فارس: وقيل، وهو في اللغة المعرفة بقصد المتكلم، يقول القائل: فقهت كلامك، أي عرفت قصدك به. يبقى الكلام هنا. وقال ابن فارس أبو الحسين بن فارس أو قاله بعد لا هو وقال أبو الحسين بن فارس كلام أبو الحسين بن فارس مع قال هو وقيل، يعني ابن فارس قال وقيل، هو اللغة في اللغة المعرفة بقصد المتكلم. هذا مع سياق الكلام، هو في اللغة المعرفة بقصد المتكلم، لأنه وأما في عرف الفقهاء فهو العلم بأحكام الشريعة كما بين الجرجاني. فقال هنا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ثم قال السمعاني: وأما في عرف الفقهاء العلم بأحكام الشريعة، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح وهكذا. وقيل جملة من فقهت الشيء إذا أدركته، وإدراكك علم الشيء فقه. وقال أبو الحسين بن فارس وقيل، يعني ابن حسين الفارس قال وقيل، هو في اللغة المعرفة بقصد المتكلم، يقول القائل: فقهت كلامك، أي عرفت قصدك. فالشاهد هنا 35 كتابا أو 35 كتابا في المعتقد والتوحيد، في سلسلة تصحيح المعتقد، وأنا أصل في علمي الفقه والأصول، و ولكن هنا أخذت من قواعد الفقه والأصول الفهم في التوحيد، لأن حديث البخاري ومسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أولها وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تحتاج إلى فهم وإلى فقه، والفقه الأكبر كما قال أبو حنيفة هو التوحيد ومعرفة المعتقد الصحيح. إذن يبقى المسألة هنا لا تقتصر على أنه هو متخصص في الفقه والأصول، الأصل التوحيد هو هذا، والفقيه الذي ليس عنده معتقد صحيح هلك. قال: وأما في عرف الفقهاء فهو العلم بأحكام الشريعة، وقيل جملة من العلوم بأحكام شرعية، وقيل إن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح. يقال فلان يتفقه إذا استنبط علم الأحكام وتتبعها من طرق الاستدلال. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذه الآية نزلت في من جلس في المدينة مع رسول الله ليأخذ ما يتلقى من الوحي من جبريل، ثم بعد ذلك يعلم من أخرجهم رسول الله ونفر بهم للبعثات والسرايا. فهنا ينزل بالوحي المعتقد التوحيد وكل مسألة في مسائل الشريعة. فالقضية هنا التفقه ابتداء في صلاح المعتقد. ودائما أنسج وأخلط بين المسائل العملية والمسائل العلمية، مسائل البيوع والمعاملات والفقه وكذا، والمسائل العقدية وهي التي تبين الأمر. قال: والدليل على أن التفقه أصل الاستنباط والاستدلال على الشيء بغيره حديث زياد بن لبيد قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال: ذاك أوام ذهاب العلم. نحن الكلام من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية البعث، يعني أول الإسلام، الصدر الأول كما قال عبد الله: عليكم بالعتيق. حديث رسول الله والصحابة. فقال: ذاك أوام ذهاب العلم، وهو ما زال حيا. فقال: ذاك أوام العلم. فقال زياد بن لبيد: كيف يذهب العلم وكتاب الله عندنا نقرأه ونقرئه أبناءنا؟ يعني كيف يذهب العلم ونحن صحابة رسول الله ونحفظ أبناءنا وأهلنا ونحفظ أنفسنا القرآن ونعمل به ونفهمه؟ فقال له: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من فقهاء المدينة، وفي رواية: أو من أفقه رجل في المدينة. يعني كيف تقول هذا؟ يلومه. فقوله ذاك أوام العلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين الذي سيكون، هو لم يقل هذا بالإشارة، قال ذاك أوام العلم، ويبين لك أين ذاك أوام ذهاب العلم. حديث في الصحيحين: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الجهل. هناك أمر آخر بيّنه صلى الله عليه وسلم في العلة، فقال: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيها؟ فمعنى الكلام إيه؟ بعيدا عن حديث إن بين يدي الساعة لأياما، هذا هو. فقال: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيها؟ نزلت التوراة على موسى عليه السلام، ونزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، واليهود والنصارى لا يعملون بالتوراة والإنجيل. فقال: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيها؟ القرآن موجود، نعم، أين العلم به والعمل به والفهم والإدراك والوعي لما فيه وتطبيق هذا وجعله على كل مجال من مجالات الدين والدنيا؟ فقال: ذاك أوان ذهاب العلم، ذاك أوان ذهاب العلم. وكيف لا، جل الدول العربية، ما الذي يحدث فيها الآن؟ نسأل الله السلام والعافية. وفيهم الحفاظ للكتاب وللسنة، وفيهم وفيهم وفيهم. قال: فدل قوله إن كنت أعدك من فقهاء المدينة على أنه لم يستنبط، لأنه لم يستنبط علم ما أشكل عليه من ذهاب العلم مع بقاء الكتاب بما شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى. كيف لا؟ فقال: إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة على أنه لم يستنبط علم ما أشكل عليه من ذهاب العلم. نعم، القرآن موجود والسنة موجودة والكليات موجودة والجامعة الإسلامية وغير الإسلامية وجامعات الأزهر موجودة بما شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى. معنى الكلام: المسلمون يعلمون الكتاب والسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: في وجود الكتاب والسنة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. مع بقاء التوراة والإنجيل عندهم خرج عن الفقه لأنه لم يستنبط ما أشكل من الواضح. فهذا يدل على ما ذكرناه من أن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح، وده من أقوى التعريف في الفقه. وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ورب حامل فقه غير فقيه. رجل محدث ليس له في الفقه، كما بينت فيما رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. لما دخل رجل على سليمان الأعمش يحفظ كما يحفظ الإمام أحمد مليون حديثا في روايتين، دخل عليه رجل ومعه أبو حنيفة، والرواية الثانية معه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. فقال: قل يا أبا حنيفة. وقال في الثانية: قل يا محمد. فدخل عليه رجل في مسألة، فسليمان الأعمش إمام في الحديث، فقال: قل يا أبا الحسن، قل يا محمد. فقال كذا وكذا وكذا. فقال في الرواية محمد بن الحسن قال: قلت هذا بماذا؟ قال: بالحديث الذي حدثتنا. قال: هذا الحديث أعلمه قبل أن يجتمع فيك أبواك، قبل ما تتزوج، قبل أن يجتمع فيك أبواك، قبل ما تتولد، وما أعلمه وأفهمه إلا الآن. تخيل. فلذلك قال: ورب حامل فقه غير فقيه. فلذلك دندن أهل العلم الفقهاء المحدثون على هذا الفساد الذي كان عندهم في زمنهم من الاقتصار على الفقه فحسب والاقتصار على الحديث فحسب، وإنما الحديث والفقه، وما بني على حق فهو حق وما بني على باطل فهو باطل. وكل أهل العلم تكلم في هذه المسألة وبين الأحاديث الضعيفة والصحيحة في أدلة الأحكام وفي الأحاديث كلها ليفهموا. كان الفقيه من الأئمة الأربعة يتكلم بالمسألة ويفتي بها إلى أن يتوفاه الله، وهو يعلم أن كثير من الأحاديث التي يفتي بها ضعيفة. هذا خلل في الفهم أو في الحفظ. يبقى طالب العلم عليه هذا وذاك. ورب حامل فقه غير فقيه، أي غير مستنبط. ومعناه أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال ولا استنباط فيها. منهجية الفقه والاستنباط والفتوى مع منهجية المعتقد الصحيح. لا يستقيم لرجل يتكلم في دين الله تغلب عليه فساد المعتقد ويؤثر فيه حتى يفسد في الدعوة وهو يدعو إلى الله على بصيرة. خلوص النية لله سبحانه وتعالى والسعي الدؤوب على الدعوة إلى الله على بصيرة مني ومن غيري، غيرك يدعو إلى الله على بصيرة، ساعده فيما هو فيه، لا تصد الناس عنه. هذا خلل في المعتقد، خلل في المعتقد. أنت تهدم، أنت فساد. لا بد من الفهم. ورب حامل فقه غير فقه. قلت وهذا من أجود التعاريف، تعاريف الفقه، لأنه استدل بالحديث الصحيح على المراد من معنى الفقه شرعا. يبقى نفهم يا إخوة، وجل العلوم مرتبط بعضها ببعض، ما ينفعش تبقى محدث وما عادش فقيه، فقه ولا أصول ولا معتقد. يبقى لابد من الوعي، ولابد من الفهم، ولابد من نسج الأمور ببعضها. قال قلت في معنى الاستنباط وعلاقته بالفقه. قال الجرجاني في التعريفات: الاستنباط استخراج الماء من العين، من قولهم نبط الماء إذا خرج من نبعه. والاستنباط اصطلاحا استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريح. وبينت لكم معنى قوة القريح. الاستنباط اصطلاحا، يبقى أهل العلم يقول إيه؟ يبين المعنى اللغوي، لأن القرآن نزل بلغة العرب، يبين المعنى اللغوي، وبالمعنى اللغوي يتقرب المعنى الاصطلاحي والشرعي. فقال الاستنباط لغة يعني استخراج الماء من العين، من قولهم نبط الماء، نبع واستخرج، إذا خرج من نبعه. والاستنباط اصطلاحا أي شرعا استخراج المعاني من النصوص، كتاب، سنة، إجماع، قول صحابي، لأن كثير من أقوال الصحابة نبعها أحاديث رسول الله. قرأت كتاب معجم الطبراني كله، أكثر من 22,000 حديث من جملة ما قرأت. والمعاجم والمسانيد ليس كالبخاري ومسلم والسنن الأربعة، أبي داود وابن ماجة والنسائي والترمذي. المعاجم والمسانيد يأتون بالصحابي ويسردون كل أحاديثهم، فتكون هذه الأحاديث في المعتقد وفي التوحيد وفي العبادات وفي البيوع وفي الصلاة وفي الطهارة. أما البخاري ومسلم وأصحاب السنن والدارمي والموطأ وشرح معاني الأثار للطحاوي، كل هذا جعل تبويب الأمور وجعلها كتبا: كتاب الوضوء، كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب الطهارة، كتاب الصيام. المهم، ففي معجم الطبراني سرد كل ما رواه عبد الله بن مسعود عن رسول الله، وسرد كل ما قاله هو من الآثار. وآثار ابن مسعود جلها رأيتها أحاديث رسول الله، هو يقول، ابن مسعود يقول كذا وتجده حديثا. فلذلك أقوال الصحابة قد تكون أحاديث من هذه الوجهة. فهنا قال استخراج المعاني من النصوص، يبقى حتى أحاديث رسول الله. لذلك أكثرت القراءة من الآثار التي كانت على الصحابة، وبينت مواطن هذه الكتب: كتاب المصنف لابن أبي شيبة، والمصنف لعبد الرزاق، وكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، يعني أبي نعيم حوالي 17,000 حديث، المصنف لابن أبي شيبة يدخل على 40,000 حديث، والمصنف لعبد الرزاق يدخل على أكثر من 20,000 حديث، كله أحاديث وآثار مع الأحاديث النبوية. تمام؟ مثلا في أبي نعيم جل الأحاديث هي للآثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فكل هذا يفيدك. كما بينت من حوالي 15 سنة مكثت سنين على هذا المنبر، كان منبرا خشبيا ثم بعد ذلك كان كذلك، فسنين عدة أخطب من كتاب حلية الأولياء حتى أتيت على آخره أكثر من مرة. فكل هذا يساعدك في مسألة الاستنباط، في آلية الاستنباط. رجل كصانع متميز في صنعته أيا كانت هذه الصنعة، هو تميز بالصنعة من الخبرة والمباشرة وكثرة المعاملة، كل هذا يجعلك خبيرا في المسألة، وهذا يلاحظ في عند الناس حتى على مستوى الصانع في أي مهنة تدخل في أي بيت. مهنة يسمونها هنا النقاشة هي التي يفعل هذا الحوائط ويلونها بألوان، أو السباك الذي يصلح الحمامات والصنابير وما شابه. تجد الرجل الذي وصل إلى 50 و60 عنده خبرة، الرجل الذي عنده 30 وهو صبي له وصغير يرجع إلى الصانع الكبير لأنه عنده خبرة ويرجع إليه ويستفيد استفادة عظيمة. فعدم رجوعك إلى هذه الآراء، هذه الآثار وأقوال الصحابة ينقصك الخبرة. هذا ما أريد توصيله وتوصيله إليكم. طيب، وقال في المعجم الوجيز: القريحة ملكة يستطيع بها الإنسان ابتداع الكلام وإبداء الرأي. وقال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: القريحة حيث يستنقر فيها الماء، أو يستنقر فيها الماء المستنبط، ومنه استعير قريحة الإنسان. قلت: وقد مر في تعريفات الفقه الصلة بين الاستنباط كما بيانه الجرجاني والسمعاني، كما قال هنا الجرجاني: وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم وهو مستنبط بالرأي والاجتهاد. تمام؟ طيب، ثم عنونت عنوانا: تعريف الإمام أحمد لعملية الاستدلال. طيب، روى القاضي أبو يعلى بسنده في العدة في أصول الفقه، كتاب العدة في أصول الفقه من الكتب المهمة التي يعتمد عليها الحنابلة، وأبو يعلى من أئمة الحنابلة، واستفدت كثيرا من كتاب الكبير ما قل ودل في أصول الفقه المستدل من كلام القاضي أبو يعلى. فروى بسنده هو بسنده عن الإمام أحمد أنه قال: قواعد الإسلام أربع: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ليبين للناس ما نزل إليهم. والمستدل أولو الألباب، أهل الحل والعقل وأهل العلم، الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته. الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، شوف اللفظة الجميلة للإمام أحمد: يجمع المسلمون على هدايتهم. ما يبقاش متخصص في علم من العلوم وهو فاسق وهو كذاب وهو يدلس وهو يغش. فقال: أولو الألباب، والمستدل أولو الألباب الذين وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم. فهنا يا إخوة الذين اجتمع الناس على هدايتهم هؤلاء كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. لا يتخيل إنسان فاسق أن يهديه الله ويفتح عليه فيعلم من الحديث كذا وكذا ومن الآية كذا وكذا، لا. المسألة تحتاج إلى وعي وإلى فهم، فإن فقد أو فقد هذا الرجل الفهم والوعي كيف سيتعلم منه غيره؟ طيب، قلت في العلاقة بين الفقه وأصول الفقه. أما أصول الفقه فهو القانون الذي يستعمله أهل العلم إلى الاستنباط المؤدي والوصول إلى استخراج الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية. كلمة القانون يظنون أنها كلمة محدثة، قانون وضعي وما شابه. كلمة القانون قرأتها عند السلف الصالحين، كلمة القانون موجودة ونقلها الشاطبي ونقلها غيره. كلمة قانون هي قواعد، قاعدة وأصل كلي ودعامة. أما أصول الفقه فهو القانون الذي يستعمله أهل العلم إلى الاستنباط المؤدي والموصل إلى استخراج الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية. لن تستطيع أن تخرج الحكم وتفتي إلا بالقواعد الأصول. قال الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، فأصول الفقه ما يختص بالفقه من حيث كونه مبنيا عليه ومستندا إليه. فأصول الفقه هو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وقيل هو نفس القواعد الموصلة إلى استنباط الأحكام، وقيل العلم بالقواعد. وقوله إدراك القواعد، تمام، يعني فهمها والإلمام بها ومعرفتها والإحاطة بها قدر الإمكان، والإحاطة بها قدر الإمكان. قال في التعريفات: الإدراك إحاطة الشيء بكماله، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا واجب مع العجز. لا ندعي العلم، كلنا طلبة علم وفوق كل ذي علم من علم، ولكن عليك بالاجتهاد والعمل والنصب والدأب إن أردت أن تكون من ورثة الأنبياء. والله سبحانه وتعالى يفتح عليك بقدر نيتك وإخلاصك، والله وتالله وبالله يفتح الله على أهل التقوى والإخلاص والورع أمور تصعب على أذكى أذكياء الخلق من البشر، على طبعا الأنبياء والمرسلين. المسألة هنا تحتاج قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان الفيصل بين الحق والباطل وبين الجهل والعلم وبين السنة والبدعة. المسألة هنا تحتاج إلى صلاح المعتقد. قلت وانظر كتابي تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، وموقعه موجود عندكم على الموقع، وكتابي الفلز شرح النبز في أصول الفقه لابن حزم الظاهري، وكتاب الكبير ما قل وذل في أصول الفقه للمستدل، وهي ثلاثة مجلدات كبار، والحمد لله رب العالمين. وأكتفي بهذا القدر حتى لا أشق عليكم بعد الخطبة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.